السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. باب صفة الوضوء. بعد يكتاج أحكام الطهارة وأحكام النجاسة نحكم طهارة نحكم إزالة النجاسة، بعد كتاجها يته الآن يذكر كيفية الطهارة، كيف تتطهر، نمنقاني وتجي طهريشك وأجيلي عبادة. ثم ذكر باب الوضوء، فالوضوء طهارة، فالوضوء طهارة. نتومي عليه الصلاة والسلام وفي حديث عند مسلم أسمى: الطهارة شطر الإيمان، الطهارة شطر الإيمان، طهارة نص يا إيمان. Kwa mlango wa masala ya kujitahirisha ni mlango muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam ametuambia tahara, yani tahara ya kuoga na tahara ya wudu, shatrul iman, nusu kubwa ya imani, ni nusu ya imani. Kwa hiyo hizi abwab sio abwab ati mtu kutukulia mambo madogo, mambo mepesi. Sote tuajua nani asijua kutawadha? Wewe unajua kutawadha? Wewe unajua kutawadha? Sababu nini? Haya maneno ya wainga. Mtu akiwa mjinga asema hivi. Jahil, mayai. Na ikiwa watu wote wajua kutawadha, basi mbona kwenye vitabu vya fikhi utaja mambo ya wudhu, sifa ya wudhu? Mbona kuna hadithi kadhaa masahaba wamepokea sifa za kutawadha Mtume? حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد. وقت كل صحابة يقول يقسموا لي نمنا الفتواض ومتومي وينجين كو منينو وينجين كو كتينو كونيني وسمى صحابة لكو علماء وانا إليها نوانا جوا ومهيم ونوزيت وهيلي سيسي نفكير انجل كون سيسي hata hatungeni kuudhu wa mtu sema kila muislamu uje kutawadha, pengine hizi haditha zingepatikana kamwe za udhu. Alisikadhali tujua kila mmoja ajua, wala haula wala quwwata illa billah. Lakini haya masala mimi nimeanza mukaddima huu, kwanza nitakamuelewe umuhimu wa kutawadha, maana wengi ni majuhala, hawaelewi umuhimu wa udhu. Wanajua tu kutawadha, wanajua kutawadha, basi imekumalizikia hapo. La, sasa tukisoma huu mlango nyinyi mtaona, je, haya mambo tutakayoyasoma leo, wale wanaosema udhu wanajua, wanayajua haya ama hawajui? Nyinyi wenyewe mtaelewa na mtafahamu. Ikitaja masala nyingine, adab qadha alhaja, adab za alfitra, natfu alibid, halqu alana, watu wanaona hizi mambo gani za kawaida. Mayambaghi ikhwan, hakuna kudharau ilmu. Salman radhiyallahu anhu 80 أجل لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء mpaka adabu za kwenda choni na kutamba. Wewe hujui kutamba? Mbona mtume atufundisha kutamba? Hasemba si kila mtu ajua kutamba. Wewe usisome. Hadha min aljahl. Bila shaka. Hakuna anazungumza maneno yasiyokuwa mjinga. Kwa nini mtume atufundisha kutamba na sote tunajua? Ah, si kila sote tunajua. Kwa hivyo haya maneno ya watu asufaha minan nas wa mayajuz sisi kuwa na fikra kama hizo. Sifatul wudu. Sifa ya kutawadha. Al-an wewe waenda kufanya ibada. Lazima uchukue udhu. Namna ya kutawadha je vipi je? Uende utawadhe kwa kipa chako utakavyo wewe? La. Kuna kaifia yake hasa ya wewe kutawadha. Asema rahimahullah babu sifat al-udhu. Wal-udhu ma'lum. Ni ghasl a'dha makhsusa li ajli as-salah. Ghasl أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة لأجل الصلاة أو لأجل العبادة لأجل العبادة قال رحمه الله وهو أقول لزينا من كتواضع أن قبلها الوضوء على الصحيح اللي فرضيه فموجنا صلاة لأن بعض العلماء ونون وضوء لما فرضيه مدينة وهذا فيه نظر كسبب صلاة فرض يومك لكن الصحيح نكوان بقى الوضوء فرضت مع الصلاة وضوء لفرض يوم فموجنا صلاة فموجة قال ابن عبد البر رحمه الله إن الوضوء فرض مع الصلاة وضوء لفرض يوم فموجة نصلاة نكوانين وعلماء كسما هذي كوانين وعلماء kusema hivi ni walipata shikali kwamba mbona aya ya wudhu kwenye suratul maida ni madania aya ya wudhu ni madania kwa hivyo wakasema wudhu imefaradhiwa Madina si Makka na ni kweli aya tul wudhu ni madania lakini aljawab ulama sema alladhi ta'akhara kaunu fardhi alwudhu matluwan fil quran ni ufaradhi wa wudhu kusomwa kwenye Qur'ani aya yake imechelewa kweli ama wudhu wenyewe ulitangulia aya hivi ndivyo wanasema ulama aljamu baina hadha ni kwamba alladhi ta'akhara huwa kaunu fardhu alwudhu'i matluwan hiyo ndio ilechelewa aya yake kusomwa imechelewa la hukmuhu hukumu yake ilikuwa iko kitambo tema tu aya yake imechelewa kushuka hadha huwa فالصحيح من أقوال العلماء أن الوضوء فرض في مكة مع الصلاة قال رحمه الله أسمى رحمه الله وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها وأنزى أم ينزى مسألة نية كما كويدة كمبنية من أهم الأشياء ni mambo muhimu katika kila ibada fala budda minan niyya naje niyya ni rukn ya wudu au ni shart yake hal niyya rukn au shart awalan lazima kwanza ujue شرط النين نركن النين أو تفاوت بين شرط نركن النين نعم انت كوبا تفاوت ألفو تنينبيا تفاوت انت كوباتي ألفو تنينبيا جيه نشرط من ركن تفاوت يا كوانزا نكوانبا بين شرط نركن تفاوت يا كوانبا نكوانبا أن الشرط خارج عن ماهية العبادة شرط هو نجام وبلقوان بهلين علاقة إلى عبادة سي جنس عبادة نكيتو انجي عبادة شرط هو سيو نمنا عبادة نكيتو كيكو انجي عبادة قبل وجنجي في عبادة أما الركن نداخل العبادة ركن نكيتو كيكو ناني نمنا إلى عبادة ينجي ni tendo moja katika matendo ya ibada, ndo rukun. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, anna sharta yajibu istishabuhu ila akhir al-ibada. Shart ni lazima usuhubiane nayo kutoka mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Ile sharti isikosekane kutoka ibada ianze mpaka mwisho. Wa amma ar-rukn fala yastashibuhu. Nguzo si lazima. Nguzo si lazima usuhubiane nayo mpaka mwisho wa sala. Saa nyingine unaweza kuacha ukafanya nyingine, saa nyingine unaweza kuacha ukafanya. Ma yalzama an tastashiba ar-rukn ila akhir as-sala. Hizo ndo tofauti mbili baina ya rukun na baina ya shart. Fatiha ni rukun si rukun? Lakini si kuna hali ya sala utawacha kusoma Fatiha, ama utasoma Fatiha utakuwa na mwanzo mpaka mwisho kwenye ruku utasoma Fatiha. Lakini sharti haibanduki na ile ibada mpaka mwisho, na ukitoa ibada itatoka. Unaona tofauti yake? Lakini mimi kiruku naweza kuacha ruku na Fatiha nisisome kusoma kitu kingine, alizi kadhalik. Kwa hivyo rukun huachana na ibada saa nyingine, ama sharti haiachani na ibada mpaka mwisho. Haya, twende kwenye masuala yetu. Wudu, nia, hal an-niyya shartun fil wudu au ni rukun fil wudu? Tafauti inshaallah. Abdallah, shart. Kwa nini? Si jinsi ya wudu. Na katika jawabu sahihi. Bwana mmechanganyikiwa mapema, tatu janza. Kuna masail mengi yaje manachi kusunia. Ala sahih. An-niyya shart. Limadha? Li'annahu yajibu istishabuhu min awwal al-wudu' ila akhirih. Kipindi wa tawadhu ni lazima ile nia iende nayo mpaka ushe miguu mwisho umalize. Ukiiacha katikati udhu wako tabatilika. Wadhi ghirwadhi. Fadalla ala annahu shart. Wala rukn. Sahih annahu shart. Sahih annahu shart. Kwa sababu ukiiacha nia tu batalat al-ibada. Ukiiacha nia batalat al-ibada. Melana paka hapo. Bye. Asema an yanwi ya raf'a al-hadath, ni mwenye kutawadha anuie mambo mawili. Ametaja mambo mawili ya kunuia, ni imma anuie raf'a al-hadath mutlaqan kwa ule udhu wake, au anuie istibahatu salah kuhalalisha ya kusali. Mambo mawili ametaja, raf'a al-hadath au al-wudhu'a lis-salah, yani istibahat as-salah. Kwa hivyo kitawadha wewe ni ima unuwe kuondosha hadathi ndogo, au unuwe kwamba natawadha nitakuhalalisha kuswali. Wadhi ghairu wadhi. Tayeb. An-niyya ma'lum maana yake. An-niyya ma'ruf maana yake. Ni azmul qalbi ala fi'li al-ibadati taqarruban ila Allah ta'ala. Hiyo ndo maana nia, istilah al-fuqaha. An-niyya azmul qalbi, ni azimio la moyo, ni moyo uazimie ala fi'li al-ibada, kufanya ibada taqarruban ila Allah. Hiyo ndo maana nia kisharia. Hiyo nia kisharia, sio kilugha. Ama fi lugha ni mujarradu al-azm wal qasd wal irada. Hiyo ni kilugha. Na hii masala ya nia, kwenye masala ya nia tutazungumza thalathatu umur, mambo matatu. الامر الاول تعريف النيه معنى النيه ده هي شوامبيه النيه نيني عزم القلب على فعل العباده تقربا الى الله شمالذا جنب الاول الامر الثاني مكان النيه نيه محلها باكي وافي نيه محلها باكي ني وافي النيه مكانها القلب نية مهالي باكي ني مويوني niya mahali pake moyoni. Yaqul Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema an-niyyatu huwa al-qasdu wal-irada. Niya ni kukusudia na kutaka kwa moyo. Wal-qasdu wal-iradatu mahalluha al-qalb. Na mtu kukusudia na kutaka mahali pake ni moyo. Moyo ndio kukusudia na kutaka, duna lisan wala si ulimi. Bittifaqi al-uqala, kwa ittifaqi ya kila mwenye akili. Yani mtu akikwambia mengine nani sokwa na akili, hala mafumu. Hata ma kala ittifaqi al-ulama qal bali kul ittifaqi al-uqala, kullu aqil anaelewa kwamba nia iko moyoni, si kitu cha kuzungumzwa, si kitu cha kuzungumzwa. Na hapa kuna muhimu kuzungumza hivi kwa sababu kuna watu huzungumza nia. Sasa lazima tuzungumzie pia haya masala. Na hili jambo wewe utasema ni dogo, lakini wallahi ulama wamelizungumza kwa uzito sana. Kwa uzito sana. Ulama wamelizungumza kwa uzito. Na wala usitatize wewe baina ya mambo mawili. Kuna mambo mawili hapa. Masala mbili. Maana wengine wakwambia oh, masala kutamkania kuna khilafu. Ah. Khilafu ni juz'i. Sehemu fulani ndio kuna khilafu kuliko sehemu fulani. Kwa sababu hapa kuna mambo mawili. Kuna التلفظ بالنية سرا كيتمكنيا كسيري نكون التلفظ بالنية جهرا نكيتمك كصوت كوني مسألة كيتمكنيا كسيري فكياك مويوني هي ndo kuna خلاف kuna بعض العلماء مسمى هي نشيدة na wengi ni wale متأخرين لكن علماء متقدمين قريب وط وسمى حتى كتمكنيا كسيري وسيتمكي iko moyoni tosha, hata kuzungumza kwa siri pia usitamki. Hapa ndipo pana khilafu kwenye kutamkania kwa siri ama kutamkania kwa jahiri. Na waitu usalli eh nifala hii bi ijma' ya ulama hakuna khilafu. Naelewa kwa wale wanaonukuu khilafu, wanaonukuu khilafu kwenye juzuia hiyo, sitatize mambo kwenye masala kutamkania kwa siri. Hapa ndipo kuna khilafu na ulama mtakaddimin wote wamepinga. Walokubali ni wale mutaakhirin katika madhahibi ya Shafi'iyya na wengine. Amma masala ya aljahr kuitamka, hadha ittifaq alulama, hakuna alopinga kwamba nia haitamkwi. Na athari yake wallahi ni mzito, ni mzito sana. Nitawapatia mfano. Yakul Sheikhul Islam, sikiliza maneno. Wewe utasema masala rahisi, lakini sikiliza. الجهر بالنية أسمى شيخ الإسلام الجهر بالنية لا يجب كتمكنية سيواجب ولا يستحب ولا هيبندكزي باتفاق المسلمين واتفاق علماء وط وكي إسلام ومكتا جنبوين أسمى بل الجاهر بالنية بل من يكتمك كصوت نية مبتدع نمت وبدع مخالف للشريعة اليخالف شريعة وإذا فعل ذلك ناكفان جنبه له أكتمكنية كصوتي معتقدا أكيو نيتكيدي أنه من الشرع كما كتمكنية نكتك شريعة ننسونا إيكو كما نفوكم بيانجين أكيتكيدي جنبه له فهو جاهل ضال يستحق التعزير. هو نمتو جاهل مبوتيفو استهيكي اچاپوي تعزير فنغوي ما اچاپوي. إذا أصر أكشكيليا كما كلا سيكو تفنهيفو على ذلك جمهين ها سكي مانينو ها ويوسي مامو مدوغو مامو مزيتو. ونقل ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام وينجيني أسيما شيخ الإسلام هالي بينجيني فإن اعتقده دينا أكيتكيدي كما كتمكنية نديني خرج عن إجماع المسلمين ويمت ومتوقع كما إجماع ونزوني أسكيل حكم يأكل نيني ويجب نهيه نلازم ويمت وكتازو كسكيو كتمكنية أكتازو وعزله عن الإمامة نكما نيمام وصليشة atolewe aondoshwe kwenye imamu afai tena wa azluhu wa yu'zalu an al-imama naam wa yu'zalu an al-imama na apokonywe uimamu illa miyantahi asipokomeka na jambo hilo. Waweza kushtuka. Asikiliza, ametegemea nini? Hawa maulama huwa hawaropoki wakizungumza maneno, zungumza mimma'in al-'ilm. Asema Sheikh al-Islam, fa innahu thabata 'inda Abi Daud. Imethubutu hadithi 'inda Abi Daud anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amara bi'azli al-imam. Alitoa amri imamu aondoshwe kwenye uimamu, liajli busaqihi fil qibla, kwa ajili alitupa mate kwenye kibula. Imam alitufa mate kibulani, kwenye mihrab mbele kibulani, pande ya kibla. Mtume akatoa amri aopokonye uimamu. Wewe ina maana haelewi dini, tatupaje mate kwenye kibla? Hadha mastahiqu an yakuna imam. Sasa Sheikh al-Islam asema ikiwa kutupa mate pande ya kibla imekuwa ya mtume ameamrisha aonyang'anywa uimamu, kaifa alladhi yabtadi'u الذي يبتدع في الدين هذا اولى اسير امام هذا احق افكون امام كلكو هو مغني هذا غير واضح. طيب هي مساله ثانيه خصوص محل النيه انكم بان النيه محل باكي وapi moyoni. تاك مساله ثالثه ketika مسائل هيا زمان النيه وقتي وقت وكنويه وتنويه وقتي جان متى تنوي قبل العبادة أو أثناء العبادة أو بعد العبادة فين مكان النية؟ أما كوس مهال تايم ونية وكات ونية فيجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة. يجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة. كوني جنبو لموانز ولا واجب وطهارة هابو نية تكي تنقلي هيلو. Usilifanye lile la wajibu la mwanzo kabla ya nia, yani mwanzo nuia alafu ufanye lile la wajibu la mwanzo. Kwa mfano, atii mfano, ikiwa al-an ala al-qawl ar-rajih anna al-basmala wajib, al-basmala 'inda al-wudu wajib ala as-sahih bi khilaf, naam, ikiwa mimi naitakidi hivyo kwamba bismillah ni wajib, ni lazima ninuie wudu kwenye wajibu wa mwanzo. Wa huwa nini? Kwa hivyo kabla kusema basmala la budda an anwi alwudu. Ndio maana yake. Usiseme bismillah alafu ndio unuie kutawadha. Lianna awwal wajibat alwudu albasmala. Wazi ghairu wazi. Ndio maana. Kwa hivyo nia wakati wake wakati gani itangulie ibada? Na je, yaweza kutangulia ibada kwa muda mrefu au ni muda tu mchache kushakunuia ufanye ile ibada? خلاف بين علماء والظاهر أنه لا بأس والظاهر أنه لا بأس حكونا بأي إن شاء الله تعالى يكتنقل بعد أمدك دوغ لا حرج في ذلك. مليانا تشكوا معنانية تشكوا مهالفانية وابي تشكوا زمزاك يعني متى تنوي والنية hapa sema yanwi rafa alhadath. Kunuia rafu alhadath kuna suwar zaki, ye ametaja mbili. Kunuia kwenye udhu ametaja sura mbili. Unuia rafu alhadath mutlaqan, hiyo ni sura ya kwanza. Sura pili unuia istibahata salah, unuia kuhalalisha kusali, hiyo pia kubalika, mafi mushkila na udhu sahih. Kuongezea hapo kuna sura ya tatu. Sura ya tatu mathalan أن ينوي ما يسن الوضوء به. جامب بلقوان بني سنة كتوضى سلزيمة. أن يتوضى بهذه النية. أن يتوضى بنية ذلك. يعني فيما يسن له لا يجب له الوضوء. كالأذان. متو متوضى كسبابه كذيني. سلزيمة. لكني نوانا جامب زوري. انتاكو فوات استحباب. أكتوضى كواجيلي كواذيني. أليس كتمية وضوء كفنية عبادتين أو لا؟ الصحيح نعم يجوز. أذيني نعم صالي لا حرج حتى كما كسجي ولا كسير رفع الحدث نأذان حمس على فوقه وتاجه وسيونا هنا فايدة منك هفع سيما أن ينوي رفع الحدث يعني لازم أنوي رفع الحدث أو من إذا كنوي أذان مونة فوتي ويجوز ممي نسنوي رفع الحدث يجوز أن أنوي الأذان na hadathi yangu itaondoka taban na kusali yajuz wadhi ghairu wadhi au mathalan an yanwi alwudhu lilghadab as-sunnah idha ghadiba ar-rajul nabi sallallahu alayhi wasallam arshada ila alwudhu sio na kitawadha yaskunu alghadab sio mimi natawadha kwa nia na hasira sio rafu alhadath hasira naweza kutumia udhu kusalia as-sahih na'am لأن رفع الحدث يدخل تبعا للغضب واضح غير واضح إن سورة تاج كنوية وضوء كوني جانب مسنون الوضوء فيه نحال إنجينة أن ينوي الوضوء تجددا من باب تجديد الوضوء وضوانك من ناو سسايد مثلا نكون نوضو من لكن نمو ينا بند كفاني أوبيتين نوضو نكين دكول ينك تغضى مرافين ما نويت رفع الحدث نويت التجديد الوضوء zote hizi sura nazitaja kukufahamisha kwamba si lazima kunuia rafu alhadath peke yake au ibahatu salat peke yake waweza kutawadha kwa malengo hayo mengine na udhu wako ukawa sahihi kutekelezea ibada ndio faida ya kufarri' hizi sura ndio faida ya kufarri' hizi sura wadha ghairu wadha wa hadha alqawl kusema kwamba umetawadha kwa nia ya kufanya upya udhu as-sahih annahu yajuz wa yajuz an ta'bud Allah ba'da dhalik kwa nia ile ورجح هذا الشيخان الشيخان عند الحنابلة وكسكيا كون يبتابوا في حنابلة الشيخان ونقصد ينان المجد بن تيمية وابن قدامة المجد بن تيمية الجد ما هو الحفيد الجد بابو ياكي نوابيل ينان ابن قدامة كون يكتب ذا حنابلة وكيونا قال الشيخان يعني يقصد هؤلاء ابن قدامة والمجد ابن تيمية إذن الصور ذي ليكوجة كنه مسألة نعم ثم قال أو الوضوء للصلاة ونحوها نمفن وصلاة ونحوها نيزو صورة ذيين الأستاذ أنوي وضوء كنه جامع بن السنة كتوضية أنوي وضوء كنه مسألة تجديد الوضوء وغير ذلك زوت يجوز كتوضية مؤلفة كتاجة صورة ذيين أمزي شريعة ونحوها na mfano wengine yani ndio hizo nilokutajia sasa zilobakia ambazo muallif hapa hakuzitaja ambazo muallif hapa hakuzitaja طيب ثم قال والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها نية ni sharti ya amal zote amal zote lazima nia shart ikiwa ile amal ni tahara وغيرها نامبازو عبادة زنجين نامبازو سي طهارة نلازم نية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات حقيقة أعمال نكونية طيب الآن سؤال الآن سؤال تمسيما نية ni sharti kwenye udhu ama si sharti ala sahih najua fi khilaf ziko kauli nyingine mafi mushkila lakini hiyo kauli iliyotajia mimi ni kauli ya jumhur hal niyya shart au rukn aljawab as-sahih min aqwal al-ulama ni kwamba nini shart wa hadha qaul malik wa shafi wa ahmad ziko kauli nyingine wanasema laysat an-niyyatu shartun fi al-udhu فنسمى ليست النية شرط شرطا في الوضوء ليست النية شرطا في الوضوء نية شرط هذا قول فيه ما فيه قال به زفر ابن هذيل موجكتك فقهاء الحنفية وقال أبو حنيفة مني قول ياكنين أبو حنيفة مني رحمه الله سيما النية شرط في التيمم لا في الوضوء حنيفة يقول النية شرط في التيمم سيكون يوضو ليش قال لأن الوضوء وسيلة إلى العبادة والوسائل ليس لها نيات قال هذا كلامه رحمه الله قال قصب وضوء نوسيلة وعبادة يا صلاة سيو غاية نوسيلة نوسائل si lazima unuie muhimu ni ile ghaya itekelezeke unuie kwenye ile ghaya wasila si lazima umemwelewa masala taba mfano Al-an mimi nguo yangu imeingia najisi, nimekojolewa na mtoto. Nikaya mvua inanyesha, nikaiweka pale kwa ukambai, kanyeshewa ikaondoka mkojo. Yasihi ile nguo imetahirika kutahirika? Tayeb. Na sijanuia mimi, mimi sijanuia imenyeshewa. Limadha? Lianna alwasail la niyata lah, la niyata lah. Almuhim alghaya ni kwamba ana aqsid هل ذهب الطهرة الفو ولا لا؟ لكن هذا القول فيه ما فيه. والصحيح قول الجمهور أن النية شرط. قنين الجمهور سمعين لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وهل الوضوء عمل ولا ما هو عمل؟ خلص. إذن يندرج تحت عموم الحديث. فالصحيح قول الجمهور أن النية شرط للأعمال كلها. والوضوء عمل فتجب النية. واضح غير واضح؟ طيب نعم تند. قال رحمه الله تعالى ثم يقول بسم الله. نعم قال رحمه الله بعد يكون ويا بعد يكون ويا أو قبل كوندليا كنا مسألة مهمة مسأو تتنيا لزه. Haya masala yameambatana na nia. Kuna masala mawili muhimu. Na ukitafautisha ndio ahkamu zatafautisha. Na nitawapa mfano. Kuna istihdharu nia. Kuna na istishabu nia. Haya mawili tafauti. Istihdharu nia ni kukumbuka nia yako. Ukauko hadhir. Saa yote kwenye ibada mpaka ibada ikaisha. تقول أنت حاضر في العبادة تحضر النية. كنا نستصحاب كصحوبيانا نايا قم بلنية وميتية هجيتوا أمبقى مشو عبادة نهاية مموين كلا كيتو كنا حكميات. وبالمثال يتضح المقال. استصحاب النية النيني ألا ينوي قطعها وسنوي كويكات إلى عبادة. يجب أن تستصحب إلى نية وندنايوم بكر مشو يعني ألا تقطعها لما نستصحاب النية. طيب ما حكم استصحاب النية؟ استصحاب النية نيني نيل نية أسيتوه بكر إبادة يشة نيني حكم إله جامو. ما حكم استصحاب النية؟ واجب جماعة من سأصيب نتواضع ننوي كوكات وضوان ونشو نتوك ubu wangu umekamilika naweza kurudi kuendelea pale pale ama nitaanza mwanzo? Nitaanza mwanzo. Limadha? Mastashabtu nia, nia si kwenda nao mpaka mwisho, nimeitoa nimeikata qata'tuha. Taib, ma hukmu istihdharuhu, yani nikifanya ile ibada nikitawadha niwe hadhir moyo wangu mpaka mwisho, ma hukmu istihdharu nia? مستحب. مستحب بارك الله فيك. مستحب ممونة تفوتي كويبو. استحضار النية لا يجب لكن يستحب. أما استصحاب النية يجب وجوبا. نوكي كوصة يعبادك تبدليك. أعطيكم مثال الآن. أعطيكم مثال مفانو. واحد صام رمضان سيكو رمضان أم يمكى نية يكنا صومه. Sasa ma hukmu istishab niyati sawm? Yajibu alayhi an yudawi ma ma'a dhalika hatta ghurub ash-shams. Yajibu alayhi dhalik. Haya al'an mimi nafunga nikakwambia bana mimi ba mimi naona isawm siwezi tena, wacha nivunje kile chai. Chai imetiwa shanga sema basi sukunwa, tokea dharura ninaitwa vipi akasema basi takunwa sini tena. ما حكم صومي؟ باطل وإن لم آكل. لماذا؟ ما استصحبت نيتي قطعتها نميكاتا نميكاتا سيكون دانايو بقى مغربي لنيايان. لكن أن أكون حاضر كما مين فونغا هذا يستحبت. وإلا مين يزاكو غفليك عن الصوم يزاكو غفليك كما مين فونغا كفاني مامبو مين فونغا كومبي كلكي بين اللي غفليك نيايان لنتوكا صوم يانغون باطل. si batil, lakini yapendekezwa niwe hadhir kwenye ile somo mpaka mwisho. Ama kuitoa nia ya siyam, hadha la yajuz, na nikifanya hivyo hata kama sikula somo yangu batil. Kwa sababu gani? Nawaitu qat'aha, nimeshanuia kuikata. Dalili nini? Innamal a'malu binniyat. Atiku mfano wa pili, pengine mtaelewa zaidi. Salatul Isha. Ma hukmu istishab niyatul Isha? Ma hukmu istishab niyat salatul Isha? Wajib au wajib? Yajib wujuban syar'iyyan. Na nikinuia kuikata sala hata kama sikutoka kwenye swafu, sala yangu batil. Lana shaytu niyya. Ni shaytu niyya ya kusali. Qata'tu niyya. Mastashabtuha ila salam. واضح. طيب. ما حكم حضوري في الصلاة؟ صلاة العشاء. ما حكم استحضاري للنية أنني أصلي؟ ما حكم هذا؟ يستحب. لذلك ميك شكت وسلام من مصالي مثلا. إمام صوم قرآن مركو مسمين نغازة. نكو دنياني كل نكو سكوني نعوزة ننوم من ينوازة. مغفليك نصلا. نكشتو كذيا نكو كني سلام. صلاتي صحيح ولا باطل؟ صحيح. سيامبين صليتنا. لماذا؟ لأن حضور النية يستحب ما يجب. أما قطعه هذا باطل. استصحابه كذي يجب وجوبا شرعيا. نوانغافي تشكي صالي تشكي وانا غفلة وإلا نغلق وصازوتا تشكي صالي تشكي طوصلام وفنغ صافي تشكي صالي تينا. لماذا؟ ما حضرنا في الصلاة شنوازا هيلي تشكي وازا ليلي. فالحضور في العبادة سنة مستحبة جدا. أما استصحاب نية العبادة يجب وجوبا وكي كاته نية عبادةك تبطلك عبادةك تبطلك. واضح غير واضح. لذلك في حديث عثمان لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وضوء نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. شفته وكصالي ركمبيلي haukuwaza jambo lolote moyo wako zile raka mbili ukaziswali hadhir mpaka mwisho, haukuwaza jambo lolote. Ghufira la hakusema batala salatu wala lam tuqbal, lakini hadi yustahab istihbab. Limadha? Lian alhudhur fi alibada mustahabba, amma niyatu alibada hadha yajib, isitoke mpaka ibada imalize. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti baina istishabu niyya wa hudhur النية. واضح غير واضح. تندسس. قوله ثم يقول بسم الله قبل يتواضع ني سنة وسمى بسم الله أو ني واجب؟ خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم ونون البسملة مستحبة سنة مستحبة ولا يجب. جمهور أهل العلم ونرى كما البسملة مستحبة ولا يجب. وذهب الإمام إسحاق بن راهوي ورواية عن أحمد إلى أن البسملة واجب. إلى أن البسملة واجبة. بسملة نواجب قبل الوضوء. واجب مع الذكر. نواجب كيكمبوكا وتسقط مع النسيان. Na uwajibu wake utaanguka ukiwa umesahau. Ukiwa umesahau utasemewa. Lakini mimi nataka kutawadha nikaiacha bismillah kwa kusudi. Hawa wanaona udhu wako si sawa. Yaqul Ishaq bin Rahawi in taraka tasmiyata amidan, akiwacha kusema bismillah kabla ya udhu kwa kusudi, amekumbuka kusudia kaacha, aada aludhu, arudie tena udhu wake. Na ikiwa shafali, aada pia salah. Na salah yake lazima arudie. Wa inkana nasian, ikiwa mesahau, mesahau. Au mutaawilan, ama ameelewa dalili makosa, taawala dalili, akafahamu makosa, akaona si wajibu, akadhania si wajibu, fala yuidu, huyu hatarudisha, kwa sababu ya ile shubha, ya taawili. Taib. Dalili yao nini? حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. استدلوا بهذا الحديث عند أحمد وأبي داود والحاكم وغيرهم رحمهم الله. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا وضوء أم بايها كتاجة بسم الله. ووكثما النفي هنا للصحة يعني لا وضوء صحيحة. بعض علماء جمهور وكيضوع في شيء حديث جمهور وسمى حديث ضعيف حديث ونوانني ضعيف كيف هو ومدام منذ في شيء حديث ونوانا هكونا هجا كسمني واجيب لكن وكثما ولو كما يتصحي بسني لا وضوء كاملة وتيأول وكمال. على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن الحديث حسن أن هذا الحديث فيه ضعف لكن ينجبر وأخيرا الحديث حسن وحسنه النووي وغيرهم المنذري والشيخ ناصر رحمهم الله وتم حسنيش حديث. فالصحيح أن الحديث حسن أن يكون حديث حسن يعمل به. فالذي يظهر والله أعلم أن البسملة واجبة مع الذكر أن البسملة واجبة مع الذكر تماليانا سيداراو كما هو جسهاو نلزم وسيمة. طيب ما حكم البسملة عند الغسل عند الغسل للجنابة أو للحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ما حكم البسملة عند الغسل؟ إذا وجب في الوضوء وجبت في الغسل من باب أولى في الغسل. فالصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن البسملة واجبة في الوضوء وفي الغسل للجناب وغير ذلك نهي وتوينج وفي الكنان وجنابة نحيض وغير ذلك. فالصحيح أنها واجبة مع الذكر وتكمبوك. أما إذا نسيت فيعفى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا مسألة سهاو سهاوني عبر واضح. طيب كيف لو تذكر البسملة أثناء الوضوء ما حكمه؟ ممن أنزك تواضع سككم بك بسم الله نكفيك كوني مسح الرأس أما كبنغوس مسكيه ndoni mekumbuka basmala madha asna utaisema hapo hapo wakati ulikumbuka pindi tu ulipokumbuka yajibu ma'adhikr walau fi asna'il wudhu hata kama katikati ya kuoga au katikati ya kutawadha madamu umekumbuka iseme saa hiyo hiyo thumma istamir kisha endelea na tahara yako wala shay'a alayka insha Allah qadir rawi fallah Allah tujikumbusheni masala hali na fi hadith sahih fi hadha albab. فما ينبغي ترك البسملة اللهم إلا على من على رأي الجمهور بس خلاص هذه مسألة خلافية واضحة أكون أوجس. نعم. ويغسل كفيه ثلاثة. نعم. قال رحمه الله أقول إذا بعد كسمى بسم الله أقول إذا نمنك تواضع ويغسل كفيه ثلاثة أوشي في تنغفاك فميكونو مارتات. وهذا من باب السنية غسل الكفين لا تخلو من ثلاثة أحوال كوشة ميكونو حيطوكي كوني حالتات. الحالة الأولى الوجوب لازم أوشي نوم كتجاني بعد الاستيقاظ من النوم baada ya kuamka kutoka kwenye usingizi hapa ni wajibu kuosha mkono wazi na sahih. Ulama anasema hata fi nawm an-nahar nawm al-layl wa nawm an-nahar lianahu nawm kilala mchana na kilala usiku ala sahih li hadith abi huraira idha istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina حتى يغسله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وكملا لا وسنجزين وكيام كوسنجز وسيكو أو أمشانا Kitu cha kwanza nenda kaoshe mkono wujuban kwa lazima mara tatu. Tayib ukisema kwamba oh mimi sitaki kuitia mikono yangu kwenye chombo. Maana hadithi yasema fala yaghmis yadahu fil ina. Umeamka usingizini usiingize mkono wako kwenye chombo cha maji yani kina maji au chombo chochote ambacho hakina maji. Usiingize mkono kwenye chombo chochote mpaka uoshe mara tatu. Tayib mimi nimeamka sitaki kutia mkono kwenye chombo. Kwa hivyo amri ya kuamanioshe mkono haitanishika la hadha kharaja makhraj al-ghalib. La mafhuma li hadha al-qaid. Hii qaida haina mafhuma hapa ya kuzingatiwa. Limadha? Limadha? Angalia illa ya hadithi. Ukiona illa yake ndio utajua kwamba hii qaida haina mafhuma. Illa nini? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Mtume SAW atuambia haujui mkono wako ulipolalia. Kwa hivyo utaki kutia kwenye chombo, hutaki kutia kwenye chombo, weka osha. Lianna al-illa tanussu ala lali. Ni nasu kuonesha haihitajiki wataka kuitia kwenye chombo au hutaki. Almuhimu mkono wako hujui umelalia wapi. Kwa hivyo huenda mkono wako umepakika kitu. Utie kwenye chombo usiutie, lakini ile kitu huenda umepakika. Idhan fal-illa aina batat yadu. Idhan ikiwa illa ni hiyo, itakuwa ni wajib uoshe mikono ukiwa na nia ya kutia kwenye chombo ama huna. Na vile vile ni wajib uoshe kwenye usingizi wa mchana na usiku. Kwa sababu hata mchana ukilala huwa ukumbuka mkono wako kwa wapi. Kwa hivyo dhikru kusema batat yadu pia min babil ghalib. Kharaja makhraja al-ghalib fala mafhuma lahu. Tabighir wabi. Aina ya pili ya kuosha mkono istihbab. Ni istihbab. Nao ni ghaslul kaffain min ghairi naum. Haujalala wala najasa wala mkono wako hauna najisi. Haujalala na mkono wako hauna najisi. Hapo ni fanya nini? Istihbab. Yapendekezwa tu uoshe mkono wala si lazima. Kwa mfano umetoka nje, umeenda sokoni, umerudi. Si lazima uoshe mkono. Hauna najisi mkono wako. Lakini ukitaka kuosha ni vizuri, yapendekezwa wala kuna ubaya. Ha? Baadhi wa Hanabila qalu ما ينبغي حتى انه من فعل الاعاجم. قال شددوا في هذا قال حتى من فعل الاعاجم غسل الايدي كان يتكلمون عن قبل الاكل وبعض الروايات عن الامام احمد في ذلك البوليز امام احمد رحمه الله غسل اليد قبل الاكل قال من فعل الاعاجم لا يفعل السفانيه بسبب ان مambo ya aajim waarab wafanye mambo ya aajim yani mbosu islam mbosu islam wafanye hivyo lakini hadha ra'yu. على كل حال الصحيح أنه يستحب بدليل دليل حديث عثمان عن حمران مولى عثمان الفملتية وضوءه قال ثم غسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. إليك وشمرتات قبل كن يزا من شوش أنا سنة استحباب نالكوة تاكو تواضة نالكوة تاكو تواضة فهذا يدل على ذلك نامشو ni mkono ukiwa na najisi pia idha tayaqqana najasa yajibu pia ittifaqan. Hizo ndo ahwali za kuosha kitanga cha mkono. Kwa hivyo kutanguliza kuosha kitanga cha mkono mara tatu kabla ya wudhu ni mimbab istihbab, si lazima. Ni mimbab istihbab wala si lazima. Na dalili ni hadithi ya Uthman radhiyallahu anhu wa arda. Naam. Thumma yatamadhmad ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم. بعد كوشا بتانغا زمكونو قال ثم يتمضمض كيشا سكتوه ويستنشق نا تيم فلليز ما جفوان يلفوتوه ثلاثا مرتات بثلاث غرفات بثلاث غرفات و كفانية مرتات كنكوتيكا مرتات غرفة كوانزا ووش مرموجتو alafu uchote tena gharfa ya pili usikutue na utie pwani mara ya pili alafu uchote tena gharfa ya tatu sio uchote maji mara moja ukafanya hizo mara tatu kwa ile gharfa moja wazi bi thalathi gharafati mimma almadmadha wazi ni idaratu alma fi alfam almadmadha idaratu alma fi alfam wa hal almajj من لازم المضمضة ولا لا المج كيتم على المج ويتم ويتوي وتأتي المج المضمضة سير وتأزنغوش المج كوني منه يجب ويتوي au nkia meza hakuna shida mabomba yangu itakuwa sahihi wala la idhan yahitaji tufanye taarif mabomba kisharia nini basi hal almaj lazim wala ana idha btalatuhu nikimeza ile maji ya sahihi mabomba si wala la ala kulli hal khilaf baina alulama fi hadha albab lakin على الصحيح أنه لا يضر إن شاء الله ولو ابتلعه ما يلزم المج الواجب إدارة الماء في الفم هذا الواجب أما المج زيادة على ذلك على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف نوينجيز ماجي ويفوتك وفمزياكم بقى في كندان يفوق ثم إخراجه كيش ويتوه لذلك كوينجيز ماجي يتوى استنشاق نكو يتوه يتوى استنثار نثره ويتوه فصا نهاق مؤلف أمتاج استنشاق سلازم أتاجي كويتوه كسبب الماجي ويزيكو يبكشفوان منظر مش سوطة يتوه رمانا هكو تاجي استنثار لأنه من لازم كويفو الاستنثار من لازم الاستنشاق والمج ليس من لازم المضمضة غير معنى تفوتي المج في لازمة لكن استنثار ويتوه لازمة عايزك هاي لما لازمة وتتوه قصاب هايزك وكان داني واضح نحديث نص على ذلك ثم استنشق مضمضة واستنشق واستنثر من حديث أبي هريرة نص على الاستنثار أما المج هيك تاجي أما المج هيك تاجي وما حكم المضمضة اختلف العلماء جمهور علماء على أن المضمضة سنة مستحبة والصحيح والله أعلم أن المضمضة كذلك والصحيح والله أعلم أن المضمضة سنة مستحبة والصحيح أن المضمضة سنة مستحبة وما حكم الاستنشاق والاستنثار في خلاف بين العلماء بعضهم قالوا واجب وبعض العلماء قالوا مستحب جمهور ونهونا مضمضة مستحب نستنشاق فيها مستحب لكن على الصحيح والله أعلم أن المضمضة سنة مستحبة والاستنشاق واجب واجب على الصحيح لأن الحديث نص صحيح صريح لا يحتمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم فليجعل شوف أمر فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أمر ميلي أنجز كشنا أطوي فهذا الحديث صريح حين بنغميز لذلك على الصحيح من أقوال العلماء كسكتوا نيو سنة أما كتيا ماجي بواني يجب وجوبا شرعيا لكن إذا كان جاهلا قد يعفى مدام جينغا هجويت حاجة سكية سوا تسمهيوا لكن بعد كسوميشوا نلازيما أفاني استنشاق كوني وضو نلازيما أفاني استنشاق كوني جنابة يجب حتى كما أتكو تواضع أتكو جنابة إلى غسل مجزئة لكن لازم أفاني استنشاق كتيا ماجي بواني وطوي كيش أجي ممنية ماجي وين يجب وجوبا شرعيا على الصحيح من أقوال العلماء دليل لكن هي حديث أبو هريرة في صحيح البخاري إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر واضح فالحديث أمر صريح لا يحتمل نهكنا دليل كويتوك وجوب واضح طيب يعني مسألة نيني مضمضة نستشر أما بثلاث غرفات هذا جاء في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد ابن أسلم رضي الله عنهما وممتوم عليه الصلاة والسلام توضأ ثم تمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات من ماء كويفو تشوت مراكوانزا غرفة أولى وتيه ماجي فواني نوبلك مدوموني نفواني كبيس يتكوى مراكوانزا ألفو تشوتتين غرفة بيلي وانجيز مدوموني نفواني كبيس ألفو تشوتتين غرفة تاتو كويفو كل غفل نغرفة يكي أما utukoe maji mingi kwenye mkono alafu unwe kidogo alafu utoe unwe kidogo alafu utoe kwenye kuteka kwa mara moja tu peke yake fa hadha yujzi udhu wake sahihi lakini khilafu sunna خلاف الأفضل وخلاف السنة النبوية وضوءك وتصحة وذلك وبطلش لكن خلاف السنة خلاف السنة نعم ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه نعم. إلى المرفقين ثلاثا ويديه ثم يغسل وجهه ثلاثا كيشا أتاوشا أصواك مرتاك وحد الوجه ما تواجه به الناس حد الوجه أصو نولو نوم كبيل منزاك وكيني كبيل من نشوكيونا بديوني أصو kwa hiyo mimi naona baba yako ya uso naona inshi naona macho pua mdomo ndevu hadha kulluha min alwajh kulluha min alwajh alwajh ma yuwajihu bihi alrajul ghayra wa hadduhu ni hapa min muqaddam alras hapa kwenye kishungi mambat sha'r alras hapa muqaddam kiurefu ila tahta aldhaqn mpaka chini ya kidevu huo ndio urefu تحت الذقن ونا عرضا نكيوبانا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن نكوتوكا هابا كونيا هي تشوندي سكيو هابا مباكا هابا كونيا هي ندوي هي سكيو مباكا ندوي هي سكيو كيو نيوبانا نهيذي نيوريف كوتوكا كونيا هابا مقدم الرأس كونيا وشونجي هابا مباكا تشيني كده يو نيوريف نا عرضا نيوبانا نكوانزيا كونيا شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ونروسو kwa hivyo wengine wana makosa wakitawala utaona ufuta hapa mbele tu subhanallah utaona ufuta utafikiria nimeamka usingizini asafisha macho kumbe tawala la ni lazima usungushe hivi uzungushe hakikisha ardhan na tulan maji yameingia kote yatapakai kote wazi wa hal al udhunan min al ras wala la na hii khilafu ina taathiri kwenye hukumu je masikio ni katika uso au ni katika kichwa kulingana na dalili za kisheria yaonesha kwamba masikio ni katika kichwa si katika uso masikio ni katika kichwa si katika uso hadithi ya Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu an-nabi alayhi salatu wasallam yaqul al-udhunani min ar-ra's tukisema masikio ni katika kichwa itamaana maana yake nini hukumu yake ni hukumu ya kichwa kichwa cha msahiwa ama chaoshwa cha panguswa sio idhan ukipangusa kichwa utapangusa masikio lianna aludhunan min arras hadha alhadith mawquf ala abi umama kweli ni mawquf hayusihhi marfu' lakini ulama sema hukumu huwa hukumu arrafi as-sahabi ma yaqul hadha min aqli min ra'yi abadan hukumu hukumu arrafi walau kana mawqufan ukisema al-udhunani min al-wajh itakuwa ukiosha uso na masikio uyaoshe usiyapanguse na ila shaka hadha dhaif wa sahih wallahu a'lam ni kwamba masikio hupanguswa pamoja na kichwa kwa sababu al-udhunani min ar-ra's tuna alayhi salatu wasalam asema hukumu ya masikio ni hukumu ya kichwa na kichwa hakioshwi Allah asema wamsahu bi ru'usikum kichwa hupanguswa kwa hivyo ukipangusa kichwa ni upanguse na masikio thalathan mara tatu alwajib ni mara moja ukitaka bora utatawadha mara mbili mbili wataka bora zaidi utatawadha mara tatu tatu يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره رواه مسلم ويقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين وفي حديث أبي هريرة وعثمان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا kwa hivyo zote tatu zimepokewa waruhusiwa kutawadha mara moja moja tu uoshe kiungo mara moja moja tu jaiz si mushkila wataka bora ya hapo osha viungo mara mbili mbili kama hadithi ya Abdullah bin Zaid bin Aslam radiyallahu anhu wataka ukamilifu zaidi tawadha kama Uthman alivyofanya mara tatu tatu kama nukuu mtume alayhi wasallam yajuzu zaidi ya mara tatu wala mayajuz ah la yajuz haram alayk alziyada ala thalatha yahrumu bidhalika حديث عثمان بعد كتوابا قال هذا الوضوء هون الوضوء لبقيكم تومي يمكوجة زيادة عند أبي داود في سنن قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء كما في لفظ أتكاو كونجيزا مرة ينن مرة تانو مرة ستة كوندليا فقد أساء يعني أساء السنة أمي كسي السنة وظلم نامي ظلم نفسي يكي وكو جيباتيش مذنبي وكو سيواني مسألة تساهم كتو متو سكيا راها كيفون كونفريجي وانو نماجي وشوكا وسكيا راها تمونا هوشت kile kitu subhanallah huoshwa mpaka kija kuswali maji ya mtona mpaka kisujudu akiondoka utashikele sema sujudu maji maji a'udhu billahi atuwa mtawadhu wewe umekuja kutawadha umekuja kuosha kitu alikuwa bebe na sabuni toma na shampoo amalizi haula la kashikele akiondoka kuswali hapa wallahi ile sehemu maji maji washangaa mtu msujudu ya ikhwan na tupiga kelele nani asojua kutawadha bwana kile tatusomesha kutawadha ndio hayo sasa mwisho ni haya jahle enda nas kwa hivyo wewe utasema mambo madogo madogo haya wadharau huhitaji lakini kwanza kumbe wewe kwanza uje kutawadha na wewe jiona wajua sana umeze kudhibiti haya wawe ghairu wawe mlango tamaliza huu atuwezi naona bado na tumefika kwenye yedeni tushukue yadayhi tuangalie tafikia wapi kwanza wala wa yadayhi ila almirfaqain thalatha na aoshe mikono yake mpaka kwenye mirfaq kuanzia hapa uoshe mpaka kwenye mirfaq thalathan mara tatu hapa kuna masai masala ya kwanza kayfiyatul ghasl hal yubda min almirfaq kwenda chini au mina اطراف الاصابع كوجي جوا كوني مرفق ايش الصحيح ها اطراف الاصابع هذا الصحيح السنه والصحيح ني وفواته وانزه كوني فيدوله huku uende juu hivi sio uanze kwenye mirfaq uoshe ushukie chini kwenye vidole ukifanya hivyo udhu wako sahih lakin ma asabta sunna alladhi dhukira fi an-nusus wa aydiyakum ila al-marafiq شوف الآية وأيديكم إلى غاية غاية مبقى كوني مرفق عند الفائدة يقولوها معاني حروف الجر معاني حروف الجر قوي وهيني غاية إن معنا نبقى في كوني الغاية نين المرفق إذن مرفق نيوكم ماليزيا سيوكم أنزا بيجي بسليل وجوه بتوابط لكن هاي الحال بتأنزا هوكو المسألة الثانية pindi unapoosha mkono ni lazima vidole uvioshe tena ntabe wengine bila ukianza kutawadha kwanza osha vidole mikono wanaona baada ya kuosha mkono ukifika kwenye kuosha mkono hawanasahau hizi vitanga vya mkono viganja vya mkono wanavisahau ntabe ujumbe wako utakuwa bate wanaanzia kuoshea kwenye saa hapa mpaka kwenye mirfa hapa unapofunga saa kwa sababu bi hujja atie kabla ya kutawadha ameosha mkono ntabe ile umeosha ni istihbab istihbab si lazima أما كوشا مكونو ني ركن من أركان الوضوء وفرض من فروضه فاغسلوا أيديكم واليد كوني لغة كيارابو هيتكي كف إيمو أما هيمو وكسما يد كوني لغة كيارابو كتنغش مكونو كيمو أما كومو كيمو إذا نو تانزا كوانزيا فيدولة تينا مبكا هكوجو وكيانزيا هابا كوني الكوع مبكا كوني مرفق وضوء كوني باطل ما يصح بسبابه ميانشا فيدولة فوتو جاوش مون أخوان انتبهوا ukitawadha kuwa makinifu wazi hiyo ni masala ya pili almasala thalitha katika masala ya mikono kuosha mikono hal yajibu dalk am la ni lazima usugue au naweza kumimina tu maji fad kwenye mkono nikahakikisha umetangamana nami bila kusugua khilaf malikia wanasema yajibu dalk lazima liana dalk min lawazim alghasl wanasema malikia adalk ni katika ulazima kuosha mpaka usugue ama jumhurul ulama qalu anna adalk yustahab la yajib wa huwa arrajih wallahu a'lam anna adalk la yajib لكن لو فعل جائز لو فعل جائز لأن كتك ولوسيف حديث زوضو ومتوسى صلى الله عليه وسلم ما قال ثم دلك مسمى غسلته هكو تجد دلك وطه ولوسيف حديث يمتوم كتواب ولوسيف الكوكيوش هسوغوي فالصحيح أنه الغسل يكفي لكن لو دلك كسوغوا فلا مانع ولا حرج أكون أبايا إن شاء الله تعالى مشو مسألة أنه كتك هي مكونو أمبوتنا ماليزيا ناي مسألة مهمة سكليزة كمكين هل يجزي المسح هل يجوز المسح يعني مسح اليد بالتكرار أم لا هل يجوز مسح اليد بالتكرار خصوصا عند الضرورة ممن يزاكوا نمغونجوا مثلا سيوزي كغوسا ماجي كوشا سيوزي لكن لو nitaingiza mkono ninachukua ile balal ile unyevu unyevu nipangusie mkono hivi bila kuosha naweza kufanya fahal yujzi'ul mashu 'anil ghusl 'anil ghasl am la kupangusa mkono itautoshelesha kuosha ama haitoshelezi kuosha maelewa sura masala alan mathalan namwambia mathala ufai kuosha mkono lakini ukamwambia daktari nikipaka paka unyevu unyevu wa maji akwambia unyevu una shida mashu kupangusa ina shida علماء ونسيما يجوز ويجزئ عن الغسل عند الاضطرار فين دي ضرورة مغونجوا ويزوك شكمان عند الاضطرار كونين علماء سيما يجوز قالوا لأن تكرار المسح غسل وكيكريري كوبانغوسا مرا كوانزا مرا بيلي مرا تاتو هو نكووشا وكوبانغوسا تينا kwa sababu unyevu unyevu mara kwanza unyevu unyevu mara pili unyevu unyevu mara tatu kiungo huwa kama kiloosho kwa hivyo ulama wakasema tikrarul mashi ghaslun fayajuzu mgonjwa kupangusa mkono kwa unyevu na hukumu yake itakuwa kama aliosha na hakuosha lakini yajuzu wakati gani intabe inda al-idtirar inda al-darura ama inda al-ikhtiyari sina dharura yote nimeamua napangusa tu mkono فهذه بدعة فهذه بدعة ولا يجوز واضح غير واضح لذلك علماء ونسيما كوس مسح الرأس نمارا موجة بكيك كسباب الله مسيما وامسحوا برؤوسكم هكو سيما اغسلوا لماذا؟ لأن تكرار المسح غسل وكيبانغوسا مرا كوانزا وكيبانغوسا مرا بيلي وكيبانغوسا مرا ساتو وهو ميوشا كيتو هكو بانغوسا لذلك الصحيح أن مسح الرأس مرة هي أنه مسح وككريري لمسح هو أن يغسل في مسحتين ويغالي أنه تواضع ينتبهون على هذا شريع ميمرش مسح الرأس هي غسل وتنبي ممي بانقوسة لكن هو مكريري مرمبيلي تات ويبو تكرار المسح غسل تكرار المسح غسل فهذه مسائل مهمة جدا لازم تفهموا ndio tukitawadha tutawadhi ule udhu unaotakikana kisheria naona tukome hapa nimewapa masail mengi sana huenda mkasahau alaysa kadhalik tayum langu inshallah tutaumaliza darasa inaokuja biidhnillah taala naktafi bihadha alqadr